ما لبثوا أبدا. نحن نقص علينا نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إلى قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا نشرك في حكمه أحدا. عباد الله، قصة أصحاب الكهف مظهر من مظاهر الإيمان يظهر بها كيف يصنع الإيمان الرجال وكيف يدفع الإيمان صاحبه إلى كل خير. أصحاب الكهف مجموعة من الشباب الذي آمن بربه فزاده الله هنا وربط على قلوبه وفر بدينه من بين قومهم الذين يعبدون غير الله وذهبوا الى الكهف واستجابوا الى الله بالدعاء فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. فاستجاب الله لهم وآواهم وحفظ عليهم دينهم وإسلامهم بالكهف. فقال تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف 30 عددا. عباد الله، وكلامنا عن قصة أصحاب الكهف سيكون حول العناصر التالية. العنصر الأول صفات أصحاب الكهف. العنصر الثاني الكرامات التي أكرم الله بها أصحاب الكهف. العنصر الثالث أصحاب الكهف بعد أن بعثهم الله من نومهم الطريق. العنصر الرابع أصحاب الكهف بعد أن عثر الناس عليهم وعلموا أمرهم. عباد الله، أما العنصر الأول صفات أصحاب الكهف فقد وصفهم الله بصفات ينبغي للمسلمين عامة وللشباب خاصة أن يتصفوا بها. ومنها الصفة الأولى ابتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشباب وبسن الشباب، ويظهر ذلك من الاحاديث التالية. قال صلى الله عليه وسلم: سمعة يغلق الله في غله يوم لا غل الا غله، منهم وشاب نشا في عباده الله. يا شباب الاسلام، اقول ذلك في عصر ضل فيه الشباب الا ما رحم ربي، وكلنا يا شباب الامه نشا في احضان البلايا وفي النوادي الاهليه وعلى مراسي الشوارع، وهذه شوارع المسلمين تشهد بذلك. وشباب نشا في عباده الله، اي نشا وترعى في عباده الله، طلبه للمسجد، طلبه صائما قائما، طلبه يحفظ كلام الله، طلبه على ما يكفي يحكم وفي المساجد يدرك. والله من شبابنا، فيا حسره على شباب الاسلام الى من رحم ربي. ويقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، صحتك قبل سفرك، فراغك قبل شغلك، شبابك قبل عمرك، شبابك قبل عمرك، رياك قبل فقرك. الشباب سن العمل، فمتى تصوم ومتى تصلي ومتى تقوم الليل ومتى تحفظ القرآن؟ إذا انحنى وجهك واصبحت لا تصبر أن تذهب إلى المساجد. شبابك قبل عمرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تدور قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربك حتى يسأل عن خمس. لا تكون قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربك حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، والعمر فيه مرحلة الشباب. يسأل على أولا عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبداه، وعن شبابه فيما أبناه. أيها الشاب، لو وقفت بين يدي ربك يوم القيامة وتعلم عن سن الشباب أين قضيته؟ هل عندك جواب؟ هل عندك جواب؟ عباد الله، لو سئلت يوم القيامة عن سن الشباب عند ولدك أين قضاه؟ فماذا الجواب؟ وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، وماذا عمل فيما علم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البصر فليتزوج، فإنه أبصر للبصر وأحفظ للفرج، فما لم يجد فعليه بالصيام فإنه يومك. كل ذلك يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على الشباب وعلى صدق الشباب أن يضيع في معصية الله. فتية أصحاب الكهف، فتية شباب. الصفة الثانية الإيمان. مؤمنون إنهم فتية آمنوا بربهم. الإيمان، الإيمان في سن الشباب يصنع الرجال، ويتحول الشاب وهذا الذي حدث لأصحاب النهر، كانوا من أتباع لوط والأغنياء، ولكن لما أمنوا توقعوا عن الدنيا الفانية وذهبوا إلى البحر فرارا بدينهم. وهذا الذي حدث مع الصحراء إذا جاءوا إلى سرعان لا هم لهم إلى الدنيا ولا يريدون إلى الدنيا ويظهر ذلك من قولهم. فلما جاء الصحراء قالوا لفرعون أين لنا من أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فلما آمنوا ودخل الإيمان في قلوبهم فلا يريدون إلا الآخرة ولا يطلبون إلا ما عند الله ولا يظهر. إنما أخذهم فرعون بالقتل والتصليب قالوا لن نرسلك على ما جاءنا من البينات والذي قضانا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انا امرنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وارضى. وهذا الذي حدث مع جليس الملك في قصه اصحاب الاردود، فكان يجلس عند الملك وكان يتمتع بدنيا الملوك، ومع ذلك لما انزل جليس الملك وقال له الملك من رد عليك مصرا؟ قال ربي. قال له اولم رب الخير؟ قال ربي وربك الله. فلما عرفه لم يرجع عن دينه ابدا وبقي على دينه. فالايمان اذا دخل القلوب صنع اللسان وغير الناس. فالامه تتغير من حالها اذا دخل الايمان في قلوبها وقوي الإيمان وزاد في قلوبها. أصحاب النهر اجتمعوا على الإيمان، لا يعرف بعضهم بعضا إلا بعد أن آمن. فالذي جمعهم هو الإيمان، إنهم في فئة آمنوا بربهم. فالإيمان هو الذي يجمع والتوحيد هو الذي يجمع. فعلى التوحيد نجتمع وعلى الإيمان الصادق نجتمع. أما على الرايات الكاذبة والحزبية المغيرة والشعارات الكاذبة لا تجتمع أبدا. وهذا أمر القربة يشهد بذلك. عباد الله، ما الذي جمع بين سلطان الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وأبو بكر القرشي وبين الأوس والخزرج؟ على أي شيء اجتمعوا؟ على التوحيد، على الإيمان. إنهم في فئة آمنوا بربهم. فليعلموا الجميع أن اتحاد الأمة على الإيمان وعلى التوحيد الذي جاء الأنبياء يدعون الناس إليه. ولذلك حصر ربنا جل وعلا الأخوة بين المؤمنين فقط الذين صدقوا في إيمانهم، إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا وشبك بين أصابعه. أما على العقيدة الفاسدة وعلى الشرك لا يجتمع أبدا. ولذلك قال ربنا جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الصفة الثالثة الهدى، مهتدون. إنهم في فئة آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زادهم الله هدى لما آمنوا. ومن هداه الله فلا مضل له، ومن أضله الله فلا هادي له. كما قال ربنا جل وعلا في قصة أصحاب الكهف، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكان صلى الله عليه وسلم في كل خطبه ومواعظه يقول من يهد الله فلا وزدناه الهدى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فعلى المسلمين عامة وعلى الشباب خاصة أن يلتفتوا بعبادة الله ليزدادوا إيمانا، وعلينا أن يسلكوا طريق الهداية ليزدادوا هدى. الصفة الرابعة: ثباتهم على دينهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. لما آمنوا زادهم الله هدى وربط على قلوبهم، أي ثبتهم على الشباب الذي قد ينقض بعد إيمانهم. فالمؤمن في هذه الدنيا مبتلى، وهكذا كل من آمن زاده الله هدى وربط على قلبه، أي ثبته. فالجبال متحرك من أماكنها، والمؤمن ثابت على دينه لا يتحرك، وإن نشر بما يسير وحرق بالنيران. وهذا ما حدث لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. أنزل الله عليهم ماء من السماء فسبب الأرض تحت أقدامهم وطهرهم وأبعد رجز الشيطان عنهم وربط على قلوبهم وألقاهم في قلوب أعدائهم، فانتصروا يوم بدر نصرا مؤثرا. وهذا ما فعله ربنا جل وعلا مع قوم موسى عندما أمرها إن خافت على موسى وهو قد أن تلقيه في اليم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت ستؤذي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وهذا ما حدث للراهب والغلام وجليس الملك والمؤمنين في قصة أصحاب الأخدود الذي مرت معنا. ربط الله على قلوبهم فثبتهم على دينهم. الصلة الخامسة: الشجاعة في قول الحق ورد الباطل. قال تعالى أصحاب الكهف إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قالوا وهذا ما قاله المؤمن آل فرعون بكل شجاعة. قال: يا قوم ليس لديه علم ولا يدرك بلاحة الغفار لا ترون أن ما تدعون به إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وإنما ردنا إلى الله وإن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وقولوا عني إلى الله إن الله بصير بالعباد. هكذا يصنع الإيمان الرجال شجاعة كما فعل أصحاب الكهف صدعوا بما عليه بما هم عليه من الحق وأخذوا الباطل الذي عليه قومهم. الصفة السادسة الفرار بدينهم إلى الله فروا بدينهم إلى الله فالدين أغلى من النفس والمال وأغلى من الوطن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الله هاجر من مكة وهي أفضل بلاد الله فرارا بدينه هو أصحابه. ولذلك قال أصحاب الكهف كما أخبرنا ربنا جل وعلا وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهدي لكم من أمركم مرفقا. الفرار الدين الهجرة فإذا لم يتمكن المسلم في بلد ما من عبادة الله فعليه أن يهاجر إلى بلد آخر يتمكن فيها من عبادة الله فالدين أغلى من كل شيء كما فعل أصحاب الكهف فروا بدينهم عندما عجزوا أن يعودوا الله بين قومهم ذهبوا إلى الكهف وآواهم الله وحفظهم وحفظ عليهم دينهم. الأمر الثاني أصحاب الكهف بعد أن بعثهم الله من نومهم الطويل العنصر الثاني الكرامات التي أكرم الله بها أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف مظهر من مظاهر قدرة الله فظهروا فيها كيف يدافع عن عباد المؤمنين وكيف يحفظهم وينصرهم ويكرمهم بكرامات. فظهر هذه الكرامات مما يلي الكهف وكأنه صنع خصيصا لأصحاب الكهف في كتاب الله يحفظهم من حر الشمس إلى طلعت ومن حرها إلى غربت يعيشون فيه أحسن مما يعيش أهل القرى من قصور في قصورهم. وهذه كرامة من الله يا أهل الشمس وكانها مأمورة من الله بأن تبتعد عن أصحاب الكهف فلا تؤذيهم بحالها من حضورها ولا عند غروبها. قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. كرامات من الله لأهل الكهف وكذلك من كرامات الله لهم انه قبل اجسادهم من البدع وان تاكلها الارض فجعلهم يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تبتلى بسماواتهم وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ويقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. كرامه من الله لهم مئات السنين لكم لا تزدادهم وهم يوم إنها كرامة. كلهم الذي ذهب معهم فلما دخل الكهف دخل خلفهم وجلس على بان الكهف في ظلاله وبسط ذراعيه بالدلاع وجعله مأمورا من الله أن يحفظ أولياء الله وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي وحتى لا يعتدي عليهم احد جعل الله من ينظر اليهم يهار ويفر ويمتلئ قلبه رغبه لو طلع عليهم لرايت به من كرامات الله لهم، ومن كرامات الله لهم أن بعثهم بعد هذا المطلوب مئات السنين بعثهم كما هم، حتى قال أحدهم لبثنا يوما أو بعض يوم، أي دخلوا في الغار صباحا واستيقظوا من نومهم قبل الشمس قبل غروب الشمس فظنوا أنهم ناموا يوما أو بعض يوم. سبحانك ربنا، كرامات يكرم الله بها أولياءه. الأمر الثالث، أصحاب الكهف بعد أن استيقظوا من نومهم ماذا قالوا وماذا فعلوا؟ تعالوا بنا لنستمع إلى كلامهم، وهل نستطيع أن نسمعهم وهم في داخل الكهف؟ الجواب لا، ولكن الذي سمعهم وهو فوق سبع سماوات على عرشه استمع، هو الذي يخبرنا ماذا قالوا عندما استيقظوا من نومهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ادى طعاما فلياتكم رزقا منه وليتوقع ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. وفي هاتين الايتين فوائد، الاولى اهميه العلم والمباحثه فيه، الفائده الثانيه الادب مع ما لا تعلم، ادب العلم اذا كنت تعلم فقل فيما تعلم، واذا كنت لا تعلم فقل الله اعلم. وهذا يؤخذ من قولهم الله اعلم بما لبثتم، فيأخذ الله اياك والفتوى بدون علم. ان تريد عن امر تعلم فيه فقل بما تعلم، وان تريد عن امر لا تعلم فيه فقل الله اعلم. الفائده الثالثه صحه الوكاله في البيع والشراء وصحه الشركه في البيع والشراء، وهذا يؤخذ من قصة أصحاب الكهف عندما قالوا ابعثوا أحدكم بوالدكم هذه إلى المدينة واتهموا أن يشتري بما معه من مال، فأن توكل أحدا عنك في أي أمر من الأمور التي أنت تقوم بها فهذا جائز شرعا، وأن يشترك الناس في شركة في تجارة حلال فهذا مشروع. الفائدة الرابعة أنه لا بأس من أكل الطيبات وما لذ من الطعام إذا لم يصل إلى حد إصراف المنح عنه، فلينظر أيها الأدنى طعاما فليأتكم برزق منه، فلا يستطيع أحد أبدا أن يحل ما أحل الله للناس. الفائدة الخامسة أن الكفار تمتلئ قلوبهم حقدا وغلا وحسدا على أهل الإيمان، إن يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. فلابد أن نعلم أن الكفار مهما أرسول بألسنتهم فما تثبت صدورهم أكبر. الفائدة العظيمة في هذه الآيات أن من دان بغير الإسلام لا يفلح أبدا، يرجمونكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا، فمن كان بغير الاسلام لا يفلح ابدا في الدنيا ولا في الاخره. والله عز وجل يقول ان الدين عند الله الاسلام، ويقول رب العزه من يتبع الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين. فالحمد لله على نعمه الاسلام، والحمد لله على نعمه السنه، والحمد لله على سكنى بلاد الشام. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتوفاني واياكم على الاسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، العنصر الرابع أصحاب الكهف بعد أن عثر الناس عليهم وعلموا أمرهم. يقول رب العزة: وكذلك أعثرنا عليهم. أتدرون ما الحكمة في ذلك يا عباد الله؟ أن بعث الله أصحاب الكهف وأيقظهم على نومهم الطويل ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وعد الله للمؤمنين حق، أن يحفظهم، أن ينصرهم، أن يدافع عنهم، أن يمكنهم بالأرض، أن يسكنهم الجنة، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فكما أن أصحاب الكهف استيقظوا بعد نومهم الطويل فكذلك تبعثون. والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. وإنها إما جنة أبدا وإما نار أبدا. فكما ننام ونستيقظ في الصباح كل يوم نموت ونبعث يوم القيامة من الحساب والجزاء وأن الساعة لا ريب فيها. وتنازع قومهم في أمرهم، فقال الفريق الأول وهم الصالحون: ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. الفريق الثاني الذين بيدهم الحكم قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا قول ورأي باطل، لأن اتخاذ المساجد، لأن بناء المساجد على القبور حرام ولا يجوز. ثم اختلفوا في عددهم إلى ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا: ثلاثة رابعهم ذنبهم. القول الثاني قالوا: خمسة سادسهم ذنبهم. وأفضل الله هذين القولين، بل مثل بعدهما رجما من غيب وأفضل الأقوال أعظم الغيب. القول الثالث: سبعة وثامنهم كلبهم. وهذا والله أعلم هو الصواب، عددهم سبع وثامنهم كلبهم. ولما كان الجدال بمثل هذه الأمور لا فائدة ولا نفع، فقال الله عز وجل لرسوله: الله أعلم بعدتهم، ما يعلمكم إلا قليل. وكان ابن عباس يقول: أنا من القليل الذي أعلم عدتهم، هم سبعة ثامنهم كلبهم. ثم في آخر القصة يوجه ربنا جل وعلا التوجيهات والآداب لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تجادل ولا تستفتي فيهم، أي في أصحاب الكهف منهم أي من أهل الكتاب على، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. توجيهات وآداب من قصة أصحاب الكهف. عباد الله، أما الدروس والعظات والعظة التي تؤخذ من قصة أصحاب الكهف فهذا الذي نعيش معه في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد أمينا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وارزق ملك البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو.